أن يذبح شاة غير معين. نعم. قد يدفع وقد لا يدفع. إذا دفع لا بأس. طيب لا ما بأ ودفع دفع الذي أعطاه خيرا منه. إيه لكن ما دخل عليها الآن مو بيع هذا شراء اشترى الزاء. نعم أن نعم فهل الجزار ها مين اي اذا قلنا بجواز بيعه ملكه يعطي جازر يشربه خبز يسمى له نعم أي الصوب أصلا ما يجز لا يمكن جزره إلا إذا كان أفعله. فإذا كان أفعله وجزه وأراد أن يبيعه أو يتصدق به أو ينتفع به فله ذلك أنه جزء منفصل كاللبن كما أنه إذا حلبه بعد التعيين فإن اللبن له